الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. تدور الألسنة كثيرا عن زكاة الفطر وفي هذه العجالة نذكر مختصرا يتعلق بأحكامها. زكاة الفطر أو صدقة الفطر زكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين حرهم وعبدهم ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم، وقيل لها زكاة لأنها سبب في تزكية النفس وتزكية المال وتزكية قلب المتصدق عليه، فبها تزكو نفس المتصدق وتزكو نفس المتصدق عليه ويزكو المال نفسه. وقيل لها صدقة لأنها تدل على صدق الإنسان فيما يقوله من الإيمان والإسلام والإحسان، فهي برهان على إيمانه. وأضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر. ولذا من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنها لا تجب عليه لأنه لم يدرك زمن الفطر بانتهاء رمضان. ومن ولد في هذا الزمن فإن الزكاة زكاة الفطر واجبة عليه على تفصيل يأتي. زكاة الفطر أو صدقة الفطر ليس سببها الزرع أو عروض التجارة، ليس سببها الزرع الحصاد أو عروض التجارة أو حولان الحول، وإنما سببها الفطر من رمضان، فهي زكاة عن الأبدان عن كل فرد من المسلمين. حكمتها نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكمة زكاة الفطر، فقد ثبت في السنن عند الإمام أبي داود والإمام ابن ماجه رحمهما الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فذكر هنا حكمتين: الأولى تتعلق بالصائم نفسه، والثانية تتعلق بالمسكين. قوله فرض يدل على وجوبها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة، هذا مفعول لأجله، طهرة للصائم من اللغو والرفث إذ ليس بمعصوم، فربما لغى وربما وقع في شيء من قول أو فعل قبيح، فتأتي زكاة الفطر تطهره من هذا الذي وقع فيه وألم به. والأمر الثاني وطعمة للمساكين. طعمة، الطعمة الطعام الذي يطعمه الإنسان، وهذا نص واضح على أنها تخرج طعاما. للمساكين أخذ به الإمام مالك رحمه الله، حيث رأى أن مصارف زكاة الفطر الفقراء والمساكين، خلافا للجمهور الذين رأوا أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، الغارمون في سبيل الله ابن السبيل. إذن حكمتها تطهير الصائم وإطعام المسكين، ويحصل من هذا إكمال الأجر وإسعاد الفرد، فالصائم يكتمل أجره الذي نقص بسب أو رفث أو لغو وما شابه، والمسكين يسعد بما تصدق به عليه، إذ النفس لما تحرز قوتها تطمئن، فهذا يسعده، ولذا تجتمع مشاعر المسلمين بالفرح والسرور بسبب زكاة الفطر، فالغني يخرجها بسخاوة نفس ينتظر كمال الأجر، والفقير ينتظرها لإدخال السرور والسعادة على أهله ولتطمئن نفسه. أما حكمها فهي فرض فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. إذن لما قلنا زكاة الفطر هذا في حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لما نقول صدقة الفطر هذا في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فرض رسول الله إذن هي فرض واجب، والفرض هو الواجب عند الجمهور خلافا للأحناف. فرض صدقة الفطر من رمضان، يعني غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخل في ليلة العيد، فرضها صاعا من تمر، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد ما يملأ حفنة الرجل المتوسط، إذا جمع كفيه فما يملأ كفيه هذا مد، والجمع أمداد، والمد ما بين الستمائة والسبعمائة من الجرامات. فالصاع من كيلو جرامين ونصف ويزيد إلى كيلو جرامين وثمانمائة جرام تبعا لثقل الطعام. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. في حديث أبي سعيد يبين حال المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما كانوا يتصدقون به. الصاع أربعة أمداد، ما يملأ كفي الإنسان من الطعام، من تمر، من شعير، من زبيب، من بر، من أقط، بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو اللبن المتحجر يجفف فيتحجر ويستخدمه الناس في طعامهم. اقتصر الحنابلة على هذه الأصناف المذكورة في الحديثين، فقالوا تكون من التمر أو الزبيب أو البر القمح أو الشعير أو الأقط. وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد، وإنما ذكرت هذه الأصناف لكونها كانت موجودة، لكونها موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة فيها أنها طعمة، إذن تتصدق بما يطعمه المسكين، طعمة، فتخرج من غالب قوت البلد إذا كان الناس يطحنون ويخبزون، إذن تخرج برا أو شعيرا أو أذرة ذرة. وإذا كان الناس يقتاتون بالأرز الرز، هذا غالب قوت البلد، فإنه يخرج من ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار قول المالكية والشافعية، وهو الراجح أنها تخرج من غالب قوت البلد. وفي حديث أبي سعيد لما ذكر الأقط، وهو ليس بحب، لأن بعض الناس يقول زكاة الفطر حب، طب وهل التمر حب؟ الجواب لا. وهل الزبيب حب؟ لا، هذا ثمر جف ويبس، ثمر جفة، ويبس، صار يابسا. وهل اللبن المتحجر حب؟ لا. إذن هو طعام، فلو أخرجت الآن زكاة الفطر، لو أخرجت الآن من هذه العجائن المسمى بالمكرونة فصحيح، صحيح، إذ هي طعام، طعام، نعم طعام، باعتبار ما يكون لما تنضج، وإلا فالشعير ليس بطعام إلا إذا طحن وخبز، وكذا القمح ليس بطعام وليس بقوت، وكذا الأرز وما شابه. فكل ما يمكن أن يكال بالمد من حب وثمر مجفف ونحو ذلك فإنه تكون منه زكاة الفطر. نقول حكمها واجبة، دليل ذلك قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله، قول عبد الله بن عباس فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. على من تجب؟ في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من شعير صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا، هو يتحدث عن الصحابة، فإذا هي تجب على المسلم لا الكافر. وخالف الشافعية فقالوا تجب زكاة الفطر على الكافر عن أقاربه المسلمين، يعني إذا كان هذا الكافر له أقارب مسلمون وهو المسؤول عنهم فإنه يجب عليه زكاة فطرهم، زكاة فطرهم. مثلا أسلم ولده وهو على ما هو عليه، مشرك، نصراني، يهودي، أو هو وصي على ابن أخيه، هو كافر وابن أخيه مسلم، تجب زكاة الفطر على هذا الولي أن يخرجها عن أقاربه المسلمين. وهل هذا يتعارض مع حديث ابن عمر؟ الجواب لا، لأن ابن عمر يقول فرض على كذا وكذا من المسلمين، إذن هي واجبة على كل مسلم بقطع النظر هل وليه مسلم أو غير مسلم، فتجب على المسلم الكبير والصغير. وهل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟ نقول لا تجب زكاة الفطر على الجنين إلا إذا ولد ليلة العيد، ولكن يستحب إخراجها عنه، وفعله عثمان رضي الله عنه فيما ثبت عنه بسند صحيح. لا تجب على الجنين. طيب إذا كان حملا ولم تنفخ فيه الروح لا تجب، كان حملا ونفخت فيه الروح لا تجب، وإنما هي مستحب. على الكبير والصغير، ولما نقول الكبير حتى وإن كان مفطرا بمرض أو سفر، قد يظن بعض الناس أنها واجبة على من صام، أما من أفطر فإنها لا تجب عليه. الجواب لا، وإنما هي واجبة على كل مسلم بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، عاقل أو مجنون، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، حتى وإن كان قد أفطر لعذر، امرأة ولدت في أول رمضان وبقيت شهرها كله نفسا، عليها زكاة فطر؟ نعم. كان مسافرا، كان مريضا، أفطرت لحمل أو رضاع، ليس العذر في الفطر بمسقط لزكاة الفطر، واضح؟ إنما تجب زكاة الفطر على كل مسلم. إذن تجب على المسلم كبيرا كان أم صغيرا، حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى، سليما أم مريضا، عاقلا أم مجنونا، مقيما أم مسافرا، واجبة. قال: على المسلمين. طيب، إذا لم يخرج السيد زكاة الفطر عن رقيقه، قال الحنابلة تجب على العبد، هي واجبة على العبد، لكن في مال من؟ في مال سيده. فإذا لم يخرج السيد عن عبده، عن فتاه، فإنها تصير واجبة على العبد أن يكتسب وأن يخرج زكاة الفطر عن نفسه. والرجل يخرجها عن أهله، عن زوجه وولده وعن رقيقه. مسائل: إذا نشزت المرأة، إذا نشزت زكاتها على من؟ زكاتها على نفسها، زكاتها على نفسها وليس على زوجها. ولكن ناشزة ليست في امرته، عقد عليها ولم يدخل بعد، زكاتها على وليها أبيها، وهذه مسائل شرعية، لأن الأمر والنهي لمن ينفق. فإذا انتقلت إلى بيت الزوجية فالأمر والنهي للزوج، ولكن ما دامت في بيت أبيها فالأمر والنهي للوالد، والزكاة تجب على القوام. طيب، رجل تزوج امرأة كتابية، عنده زوجة كتابية، يخرج عنها؟ الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسلمين، من المسلمين. فهذه بعض المسائل فيما يتعلق بمن تجب عليه زكاة الفطر. يشترط إذن الإسلام، والشرط الثاني في من تجب عليه زكاة الفطر: هل يشترط النصاب أم أن يكون عنده قوته الضروري؟ أبو حنيفة رحمه الله رأى وجوب زكاة الفطر بالنصاب، بنصاب المال. إذا مالك النصاب 20 مثقالا، 20 دينارا من ذهب، الذهب الخالص عيار 24، تعدل 85 جراما الآن من عيار 24، أو 97 جراما من عيار 21. اشترط أبو حنيفة رحمه الله النصاب، وجمهور أهل العلم قالوا لا يشترط النصاب، فهي ليست زكاة مال وإنما هي زكاة أبدان. ما الشرط إذن عندهم؟ إذا كان عنده قوت يكفيه ويكفي من يعولهم ليلة العيد ويومه، نصاب زكاة الفطر قوت يكفي الإنسان ومن يعول ليلة العيد ويوم العيد، ولا يشترط هنا النصاب، وقول الجمهور هو الراجح. ما مقدار زكاة الفطر؟ لو رجعنا لحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من كذا، في حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا، فمقدارها صاع. هل من الأصناف المذكورة فحسب؟ هذا قول الحنابلة. هل من غالب قوت البلد؟ هو قول المالكية والشافعية. هل يجوز أن تخرج مالا؟ هذا قول أبي حنيف، ومنعه جماهير أهل العلم. ولا نقول هنا خالف أبو حنيفة، لأن بعض أهل العلم قال بهذا القول، فروي هذا عن عمر بن عبد العزيز، وفعل الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته تشير إلى أنه يميل إلى هذا كما يذكره بعض أهل العلم. إذن جماعة من أهل العلم قالوا بجواز إخراج القيمة، لكن الجماهير منعوا، ومنهم من قال بعدم الإجزاء. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أخرج زكاة الفطر مالا، فقال رحمه الله أخشى ألا تجزئه، أخشى ألا تجزئه، وهذا من ورعه، لم يقطع ولم يجزم. وذكر النووي وغيره أنها لا تجزئ، قطعوا بعدم الإجزاء، يعني يجب عليه أن يعيدها طعاما وليس مالا. وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، نفصل ونوجز. الذي يفتى به الآن في بلادنا وفي بعض البلاد الأخرى بالقيمة، يخرج المفتي، تعلن دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر لهذا العام كذا جنيها، ظلوا يفتون بسبعة جنيهات، وفي هذا العام زادوا جنيها فقالوا 8. ونقف هنا وقفات، لأنه تثار شبهات، فبعضهم يقول الأنفع للفقير المال، ادفع إليه المال وهو يشتري ما يشاء. آخر يقول لو أن كل الناس أخرجوا طعاما فإنه يجتمع عند الفقير طعام كثير فيذهب ويبيعه بثمن بخس إلى التاجر. نقول الأول رد عليك، الأول رد عليك، لأن الأول قال نحن نراعي الأنفع للفقير والأنفع المال. طيب في الحالة الثانية يقولون يذهب ويبيع الطعام بثمن بخس، طب ما هو في الأولى قد يشتري بثمن مضاعف ولا إيه؟ إذن هم يرد بعضهم على بعض، ولكن المسألة تحتاج إلى إعمال عقل. طالما هو قابل لأن يضحك عليه، إذن هنا وهنا، إذا اشترى أو إذا باع، فلو راعيت هذا فدفع الطعام إليه أنفع حتى لا يضحك عليه. ثم نقول الشبهة الثانية داحضة ومردودة وباطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصنافا متعددة ولم يذكر صنفا واحدا. يعني لو أخذنا بقول الحنابلة معنا صاع تمر، صاع بر، صاع زبيب، صاع شعير، صاع أقط، هذه خمسة أصوع أنواع، فهذا يخرج من صاعه وهذا يخرج من صاعه وهذا يخرج من صاعه. طيب لو أخذنا بقول المالكية والشافعية وهو الراجح إنها تخرج من غالب قوت البلد، طيب غالب القوت كل الناس يأكله، فهو في حاجة إليه، وما فاض عن حاجته فالآخرون في حاجة إليه. إذن نقلب الأمر عليهم فنقول ولما لا نقول إنه لما يفيض الطعام عن حاجته يذهب فيبيع ما يزيد عن حاجته فيتجر يجد حرفة يعمل ويحترف ويكتسب. إذن قلبنا الأمر عليهم. طيب ثالث يقول الآن المال أفضل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقود. نقول هذا من الجهل، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقود كيف والقرآن فيه ذكر الذهب والفضة؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الدنانير والدرهم. من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار وبقنطار. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. نعم. أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد درهم، وقال درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. ونص الفقهاء على الدية، إذا كان قتل فالدية 1000 دينار أو 10,000 درهم. وفي مسائل الأصل الذهب والفضة أم الأصل الإبل؟ الأصل الإبل، وإنما تقاس الدنانير والدراهم على الإبل. طيب إذن كان ذلك موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك أتى عثمان بألف دينار ووضعها في حج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في سنة 9 من الهجرة. طيب وفي أول سنة لما هاجر المسلمون إلى المدينة وكان هناك بئر يملكها رجل يهودي يقال لها بئر رومة، وكان اليهودي يبيع الماء للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويكون معي في الجنة. فاشتراها عثمان 20,000 درهم. إذن شبهة ضاحضة وكلام باطل. ثم لما ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا، وأبو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، يبقى فرضها بقوله وفعلها الصحابة في حياته فأقرها، ثم ذكر العلة في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، فهل إذا دفعت إليه المال كان ذلك طعمة؟ الجواب لا، ربما اشترى به الطعام وربما اشترى به الثياب أو غير ذلك، والحكمة طعمة. إذن الفتوى بإخراج زكاة الفطر مالا قول ضعيف، هذا الكلام منضبط، الفتوى بجواز، أما من يدعي أنها أفضل فقد أبعد النجعة، فقد أبعد النجعة وأتى بما لم يأتي به الأوائل، لأن أبا حنيفة إنما جوز، هم الآن ارتقوا في المخالفة فصاروا يقولون بالأفضل، لا بعضهم يتطاول ويقول والصحيح، يعني لو أخرجتها طعاما كما ورد في الأحاديث فلا تجزئك، انقلبت المسألة. طيب في بعض المسائل لما يثور حولها الخلاف تجد من ينبري ويقول نحن شافعية، لما لا تجهرون بالبسملة وأنتم تقرؤون الفاتحة كذا كذا، لكن الشافعية يرى ذلك ونحن شافعية. طيب والشافعي رأى أيضا وجوب ختان الإناث، فلماذا حتى عن قوله؟ والشافعي يرى وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما، فلماذا حتى عن قوله؟ والنووي الشافعي المذهبي ذكر أن إخراج زكاة الفطر مالا لا تجزئ، فلماذا عدلت عن أقوال الشافعية؟ ثم من يجرؤ فيتحمل جورا على المتصدق أو المتصدق عليه، معناه لما جاء في الأحاديث تنوع الصاع كل يخرج من صاعه، رجل عنده حائط نخل وعنده تمر فيخرج من تمره، آخر عنده بستان عنب وعنده زبيب يخرج منه، زرع برا قمحا زرع شعيرا يخرج منه، هذه الأشياء هل تتساوى أثمانها؟ الجواب لم يكن ذلك فيما مضى وليس الآن. فمثلا صاع البر الذي يفتي به المفتي ويقول 8 جنيهات، صاع البر القمح، في نظره أن كيلو القمح 3 جنيهات، على اعتبار أن الحكومة كانت تستقبل القمح من المزارعين الأرداب ب 420 جنيه، تمام، والأرداب ب 150 كيلو جرام، فيعني الكيلو ب 270-280 3 جنيه. إذن الصاع كيلو جرامين ونصف 3 و3 6، نصف 3 جنيه ونصف، يبقى الفتوى ب7 جنيهات ونصف، ونص جنيه من عندنا، يلا نوسع على الفقراء. فخرجت الفتوى ب8 جنيهات. نقول: ما هذا النظر الثاقب؟ وهل أنت يا أيها المفتي تنزل إلى القرى الآن وترى أن الفلاحين لا زالوا يطحنون الحبوب ويعجنون ويخبزون؟ ما هذا؟ ما هذا؟ طيب، هو قال ب8 جنيهات على اعتبار صاع القمح، طب لما لم تراعي صاع الزبيب؟ كيلو جرامين من الزبيب كم ثمنها؟ ها؟ كيلو الزبيب بكم؟ 50؟ ولو نوع مستورد نضيف من هنا أو هناك؟ طيب، إذن هو لو أفتى بالقيمة فإنه يحجر واسعا. احنا لما نقول صاع نبقي الأمر واسعا كما وسعه النبي عليه الصلاة والسلام. صاع من الأصناف المنصوص عليها، هذا قول الحنابلة وهم ضيقوا شيئا ما، بس الأصوع متنوع. وإن أخذنا بقول المالكية والشافعية، وأعود وأقول وهو الراجح، تخرج من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، وهذا يختلف من مكان إلى مكان. عندنا مثلا في مصر في الشمال الغالب الأرز، في الصعيد الغالب يخبزون أو يأكلون الخبز، فلما راعى حال قوم ولم يراعي حال آخرين؟ أقول إذا أبقينا الفتوى على الصاع فقد تركنا الواسع واسعة. وإن قلنا بالنقد بالمال فقد حجرنا الواسع، وهو بين مخافتين ومفسدتين: إما أن يراعي الحد الأدنى في الصاع وحينئذ يكون قد جار على الفقير لأنه أفتى ب8 جنيهات، أو يراعي الحد الأعلى فيكون قد جار على المتصدق، لأنه لو خرج مثلا يفتي بأن القيمة 50 جنيها صاع الزبيب أو صاع التمر، تمر الفاخر مثلا، التمر المتوسط الكيلو 10 جنيهات، إذن الصاع 25، هل يخرج ويفتي بهذا؟ يكون قد ضر المتصدق. طب إن أفتى بالأدنى ضر المتصدق عليه، فين بقى تجديد الخطاب الديني؟ وفين فقه الأولويات؟ وفين الإسلام الوسطي والإسلام السمح والكلام الحلو؟ الإسلام الوسطي: شوف أعلى صاع بكام وأدنى صاع بكام وخذ الوسط طالما أنت وسطي، وسمح مع الغني ومع الفقير، صح ولا يا جماعة؟ ولا هي تجديد الخطاب والسماحة في باب والتقليد الأعمى؟ وكأن هؤلاء كلما ركب أحدهم الكرسي خاف أن يخالف من قبله. ويا أنا أوجع في دماغي ليه؟ هم سنتين ثلاثة مفتي وهخلع. ويأتي اللاحق يقول كما قال السابق وتبقى الفتوى كذلك. حجروا الواسع وفوتوا المصلحة على الفقير وخالفوا الحكمة طعمة للمساكين. والأمر عجيب في هذا العام. طيب السبعة جنيهات في العام الماضي والعام الذي قبله يعني كانت تكافئ صاع الأرز، كان الكيلو بثلاثة جنيهات بثلاثة ونصف أربعة، فكيلو جرامين بسبعة جنيهات. طيب هنقول إن فضيلة المفتي كفاه صغيرتان، فالصاع بتاعه عامل له 2 كيلو بالعافية. ما هو راجل طول عمره بيمسك القلم، ولد في العلم معجونا بالعلم. ما هو لما يطلع يفتي ب8 جنيه وكيلو الرز ب6 يبقى هذا الرجل غائب عن الواقع تماما. ده حتى الدكتور والأسبوعية خالد حنفي وزير التموين بيقول ان الحكومة هتنزل ارز في المجمعات سعر الكيلو 4.5. ده السعر الرسمي 4.5 و4.5 دي 9، وخد نص 4.5 2.25، يبقى انت دخلت في كام؟ في 11.25. شيل الربع يا عم، ده الكلام، ده الكلام الرسمي. انما هو احنا سألنا عليه في بستة جنيهات وعند الفلاحين بخمسة وخمسة ونصف. فتمخض الجمل، كان قديما يلد فأرة، القلم يلد حمل كاذب. الله المستعان. طيب وخروجا من الخلاف ونحن نراعي مصلحة الفقير كما راعاها النبي عليه الصلاة والسلام، فنص على الطعمة والصاع، نقول الناظر في حال الناس. يا فضيلة المفتي، لو نظرت في حال الناس ستجد أن أكثر الناس إنما يخرج زكاته في يا جماعة في رمضان. فإذا كانت زكاته في شوال أو في ذي القعدة عجة، لا رمضان والحديث وهو ضعيف. إلا النافلة في فريضة والفريضة ب70، الحديث الضعيف هذا. وإذا كانت زكاته في رجب أو شعبان فإنه يؤخر، ولا يجوز له ذلك أن يؤخر زكاته إلا لعلة، وإن أخر فلمدة يسيرة. مش بنتكلم في فقه الزكاة الآن، لكن نتحدث. فنقول إذا نظرت في الواقع وجدت أكثر الناس إنما يخرج زكاته في رمضان، فلماذا تفتي بإخراج القيمة مخالفا الحكمة والنص ومخالفا المصلحة؟ إذا نجمع بين الأمرين، نخرج زكاة المال في رمضان مالا، ونخرج زكاة الفطر كما جاء النص طعاما، فاجتمع عند الفقير طعام ومال، فأجزأ الطعام عن المتصدق، وانتفع الفقير بالمال كما تظنه، وانتفع المتصدق عليه بالمال، فجمعنا بين المصلحتين. طيب مسألتان، الأولى وقت وجوبها، وقت وجوب إخراجها. هنا قولان للعلماء القول الأول وقت وجوب إخراجها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس الشمس من ليلة العيد. بغروب الشمس جاء رمضان تام، بغروب شمس يوم الثلاثين غربت الشمس، هذا وقت وجوب زكاة الفطر، وقت وجوب إخراجها، إنما هي واجبة على كل مسلم كما أخبر. هذا قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية إلى أن وقت وجوب إخراجها بطلوع فجر يوم العيد، بغروب الشمس من ليلة العيد، هذا وقت وجوب الإخراج، قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية وبعض المالكية قالوا بطلوع الفجر من يوم العيد، هذا وقت وجوب إخراجها. وعلى ذلك نضرب هذا المثال ليتضح الفارق. لو أن رجلا مسلم ذكرا أنثى مات عشاء ليلة العيد، على قول الجمهور أدرك وقت الوجوب فواجب أن يخرج أهله عنه، على قول أبي حنيفة وبعض المالكية هو لم يدرك وقت الوجوب فلا تجب عليه. واضح هذا الكلام؟ واضح. طيب، فإذا أدرك وقت الوجوب حيا فالزكاة واجبة عليه، وإذا لم يدركه مات قبله فالزكاة غير واجبة وإن أخرجت عنه فلا حرج، فهي مستحب. طيب، ولد بعد صلاة العيد، ولد حين طلوع الفجر الصادق من يوم العيد، تجب عليه؟ الجواب، الوجوب على القول الأول بغروب الشمس. هل أدرك الغروب؟ نعم، لأنه ولد بعد ذلك والزمن ممتد، إذ يستمر وقت وجوبها إلى خروج الإماء. لكن الجمهور وسعوا قالوا من غروب الشمس إلى خروج الإمام، الحنفية وبعض المالكية ضيقوا من طلوع الفجر إلى خروج الإمام، يعني وقت الوجوب ساعة ساعة ونصف، إنما على قول الجمهور ساعات، عدة ساعات. فهمنا هذه المسألة. فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وإن لم يكن له عذر فإنه يأثم. وبعض الحنابلة جوز أن تخرج بعد صلاة العيد، وهو قول ضعيف مردود ليس له أثر أو دليل. في حديث ابن عمر في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، ويجوز تعجيلها شيئا ما. أما الأحناف فوسعوا فقالوا يجوز إخراجها في كل العام، يعني قبل رمضان بعام. احنا في 1407، عام 1437، نخرج النهاردة زكاة 1438 على قول الحنابلة الحنفية، و 1439 كمان، وخلي الفقراء يتبسطوا. بس هنطلعها السنة دي 8 ولا هتبقى السنة الجاية كام؟ الله أعلم. فهذا قول لا يصح. وفي مذهب الشافعية يجوز إخراجها في كل رمضان، وعند الحنابلة يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين. وفيه آثر نافع مولى بن عمر أنهم كانوا يعطون الزكاة الذين يقبلونها، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الراجح. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر إلى متى؟ بخروج الإمام إلى الصلاة. طيب، مصارفها، المسألة الأخيرة مصارفها. ذهب الجمهور إلى أن مصارف زكاة الفطر هي المصارف الثمانين المنصوص عليها في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تخرج لأول صنفين فقط، للفقراء والمساكين، مستدلا بحديث عبد الله بن عباس في السنن، وهو حديث حسن: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الإمام مالك ورجحه، وهو الأرجح. لما؟ لوجود النص وطعمة للمساكين، ثم لوجود القياس، فهذه الزكاة شبيهة بكفارة اليمين، وكفارة اليمين نص على الإطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا إلى المزيد منها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.